تفسير الآية 29 من سورة النساء، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يمتنعون تماما عن أكل أموال الناس بغير حق كغش أو خيانة أو غدر أو سرقة أو ما شابه هذا، وإذا كنت ممن يحرمون القتل والاعتداء على الآخرين أو إصابتهم أشد التحريم، فإن ذلك مما يثير الضغائن والكراهيات والثأر والانتقام، فتنتشر الجرائم والمخاوف والمرارات والتعاسات. وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: لا يأكل بعضكم مال بعض فيما بينكم بسبب باطل غير حق كغش أو خيانة أو غدر أو مغالطة أو سرقة أو ما شابه هذا. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن تكون هذه الأموال تجارة ناشئة عن رضا منكم واتفاق فيما بينكم وفيما بين البائع والمشتري في إطار أخلاق الإسلام وتشريعاته، فحينها يباح لكم أخذ هذه الأموال الناتجة عنها. فالكسب والربح المعتدل الطيب من خلال تبادل التجارات والبيع والشراء مع الآخرين وبالتراضي فيما بينهم وفيما هو حلال أي طيب نافع، فليس قطعا أكلا للأموال بالباطل، بل هو من أصول الحياة ومما يسعدها هي والآخرة، وموافق لفطرة العقل، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويشجع عليه الإسلام لأنه يرقى بالناس ويقويهم ويسعدهم. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم بأن تهلكوها بمخالفة أخلاق الإسلام من خلال فعل الشرور والمفاسد والأضرار، والتي منها أكل أموالكم بينكم بالباطل، والتي فيها هلاك وقتل لقيمتكم ولقيمة حياتكم، حيث تعيشون كالموتى بلا روح في تمام ظلام وتعاسة الضلال والضياع بسبب بعدكم عن ربكم وإسلامكم. ثم سينتظركم في آخرتكم هلاك وظلام وعذاب وشقاء أشد وأعظم وأتم. فهل هناك قتل للأفراد وللأمم وللدول أسوأ وأتعس من هذا؟ قوله تعالى: إن الله كان بكم رحيما، أي هذا بيان أن ما شرعه الله في الإسلام من أخلاق وتشريعات ونظم سهلة التطبيق في استطاعة الجميع هو رحمة بالناس عموما وبالخلق جميعا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى بكم أيها الذين آمنوا به العاملين بكل أخلاق إسلامهم رحيما، أي كثير الرحمة بكم، محبا لكم في دنياكم وأخراكم. ففي الدنيا لكم تمام الرضا والسعادة، لأنه سيوفر لكم كل الحب والرضا والرعاية والأمن والعون والتوفيق والسداد والنصر والرزق والقوة. ثم في الآخرة سيكون لكم حتما ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. إن الله تعالى بكل تأكيد بلا أي شك رؤوف رحيم بالناس جميعا وبالخلق كله، فما بالكم بكم أنتم أيها المؤمنون، أي كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها. والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده. ورحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه، فلا ييأس أحد أبدا من رحمته مهما فعل، فليعد للخير وسيجد كل خير كما وعد، ووعده لا يخلف مطلقا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهو من رأفته بهم حذرهم من فعل السوء لينتبهوا وليحسنوا كل قول وعمل ليسعدوا ولا يتعسوا في الدارين.